بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: آكد صلاة تطوع كسوف فاستسقاء فتراويح فوتر، ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، وأقله ركعة وأكثره 11 مثنى مثنى، ويوتر بواحدة، وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، ويقنت بعد الركوع ندبا فيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن مأموم، ويجمع إمام الضمير، ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. والتراويح 20 ركعة برمضان تسن، والوتر معها جماعة، ووقتها بين سنة عشاء ووتر. ثم نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أبواب صلاة التطوع، واستهل ذلك بالكلام على آكدية صلاة على أخرى. وهنا لا أرى الحقيقة أن هناك فائدة عملية، لأنه في غالب الأحوال أن هذه لا يقع بينها تعارض حتى نقول بأن هذه آكد من هذه أو شيء من هذا القبيل، فهو ليس من العلم الذي يبنى عليه شيء عملي. وأحب أن ننبه، بما أن المصنف ذكر هذا في أبواب الفضائل والطاعات، إلى أن كلام الفقهاء عند المفاضلة هو المفاضلة المطلقة، أن يقال أن هذا هو خير من هذا بإطلاق. أما مع التقييد فأحيانا قد يكون أقل الأعمال التطوعية خير من بعض في الصلوات والعبادات، خير من بعض السنن الراتبة لمعان إضافية، قراءة القرآن مثلا في حال، زيارة القريب في حال معينة هي قد تكون خيرا من الصلاة وخيرا من قراءة القرآن. ما يقول إن هذا زيارة قريب ومؤانسة وكلام في الدنيا وهذه قراءة قرآن هي خير منها، لا يقال هذا. فهذا يعني ليس هناك، يعني كما يقول المحققون من أهل العلم، أن هناك شيء أفضل من كل شيء من كل وجه، يعني جميع الوجوه هذا خير من هذا. لا بد أحيانا تأتي مرجحات تجعل المفضول فاضلا، لكن كلام الفقهاء هنا المفاضلة المطلقة التي ليس معها أوصاف زائدة. فمثلها القرآن، لو إنسان يجلس ساعة يقرأ القرآن أمر فضيل وعظيم أحسن من الحديث في الدنيا، لكن هذا القريب لم يزره من شهر مثلا وهو قريب مقرب خير له، لكن قراءة القرآن لمدة ساعة أو زيارة القريب الذي رآه البارحة، يعني معناه أن العمل هذا له أفضلية لكن ليس مؤكدا، اللي هو زيارة القريب. فلاحظ أن الزيارة التي يكون فيها محض حديث الدنيا الذي لا حرمة فيه قد تكون خيرا من قراءة القرآن لمدة يوم كامل لهذا المعنى ولذلك السبب. وأحيانا بل تكون واجبة إذا كان فيها إزالة ضغينة أو شكوك أو ظنون تقع في نفوس الناس وهكذا. فهذا هو معنى كلام العلماء في المفاضلة، إذا قال هذا أفضل من هذا فهو عند التجرد، عند تجريدها من الأوصاف الزائدة. فهنا رتبها، أنا لا أعرف دليل على هذا الترتيب بالحقيقة، فلهذا نقرأ كلام المصنف كما هو. فهو يقول آكدوا بأن آكدها صلاة تطوع، آكدوا صلاة تطوع كسوف، فهي خبر هنا كسوف، فاستسقاء فتراويح فوتر. يعني قد يكون الوتر خير من وأفضل من التراويح لما ورد في خاصية الوتر، لأنه جمع كون قيام ليل وجمع كون في فضائل مخصصة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في حضر ولا في سفر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا بس مثال على بعض تفضيلات الفقهاء التي قد تكون عليها بعض الاستدراكات. لكن دائما طالب العلم يا إخوان يبحث عن الشيء العملي، وهكذا كان فقه السلف، فقه السلف والبحث عن الأشياء العملية، الأشياء النظرية والأشياء النادرة والأشياء التي لا تقع دائما ما كانوا يعرضون عنها رحمة الله تعالى عليهم، وهكذا بركة العلم وفضله. ثم شرع في ذكر وقت الوتر، قال: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. هذا الحديث رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وغيره من حديث خارجة بن حذافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى ذلك لو أنه جمع الصلاة لعذر سواء في الحضر أو في السفر، جمع المغرب مع العشاء، هل ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي الوتر؟ الجواب أنه لا ينتظر فيصلي، هي ما بين العشاء في مقدر محذوف مضاف محذوف صلاة العشاء، فهي صلاة العشاء. هذا عدا أن جمهرة من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله يرى أن الصلاة بين العشاءين أنها من قيام الليل، أنها من الليل فتكون من قيامه. فحديث خارجة هنا قد دل على وقت صلاة الوتر. قال: وأقله ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ومن استطاع منكم أن يوتر بواحدة فليفعل. فأقله ركعة كما قال المصنف رحمه الله، وأكثره 11 مثنى مثنى ويوتر بواحدة. هذا إذا تصورنا أن من ضمن الصيغ، وأنا لا أعرف أنها قد وردت في السنة، أن يسرد 11 ركعة بلا سلام، فنقول أكثره 11 ركعة، وهذا يحتاج إلى استقراء للسنة، أنا ما وجدته. أعلى ما وجد في السرد هو 9، في سرد الصلاة بدون سلام في 9 وفي 7 وفي 5 كما ثبت موجوه عديدة عن من حديث جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قد يقال بأنه قد مزج المصنف بين قيام الليل وبين الوتر، بين قيام الليل وبين الوتر. ولهذا قال: وأكثر 11 ركعة مثنى مثنى، فلاحظ أنه جعلها مثنى، يسلم في كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، فلعله أراد أن هذا هو أكثر، ليس الوتر وإنما أكثر التراويح، أكثر التراويح من حيث، لكن هذا فيه نظر أيضا. فالصحيح اللي عليه جماهير الأمة، بل يحكى فيه الإجماع، لو حكى فيه الإجماع لكان صحيحا، أنه يجوز زيادة صلاة الليل في رمضان وفي غير رمضان على 11 ركعة، وأن القول بأن الزيادة على 11 ركعة بأنها بدعة هو قول مبتدع في الحقيقة، هو قول جديد شاذ لم يكن معروفا في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عند التابعين، ولا عند الأئمة الأربعة، ولا عند الأئمة الذين بعدهم. ولكن الذي وقع فيه الخلاف، هل الأفضل الاقتصار على 11 ركعة أو الزيادة عليه؟ ما هو الأفضل فقط؟ ما هو الأفضل سواء في قيام رمضان أو في غيره؟ الصحيح وهو اختيار ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أن أفضل الحالين هو ما يكون أفضل للعابد، وهذا هو التحقيق في هذه المسألة، أفضل الحالين ما يكون أفضل للعابد سواء كانوا فرادى أو كانوا جماعات. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يصلي مثلا ساعة من الليل على سبيل المثال، لكنه لو جعلها في 11 ركعة شقت عليه، ولو جعلها في 21 كانت أخف عليه مثلا، أو ساعة ونصف أو أقل من ذلك أو أكثر. فأفضلهما ما كان أفضل للعابد في خشوع قلبه وفي إقباله على ربه، لأنه لم يرد التحديد ولا يظن. وهذا من أعظم الدلائل السلفية الأثرية في هذه المسألة، لا يظن أن يكون قيام الليل محددا إلى 11 ركعة ثم لا يبين بحديث واحد من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما جعل لها تحديدا صلى الله عليه وسلم. ولو كان لها تحديد لقال لحددها، كما حدد الوتر ومقدار ركعاته، وكما حدد السنن الرواتب، وكما حدد المسعى الخفين ومدته، وكما حدد أشياء كثيرة. ثم يسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يسكت عنها الصحابة، بل يجمع الصحابة، وهذا إجماع أن يفعل الشيء بمحضر من الناس ثم لا ينكر، حيث صلى أهل مكة وأهل المدينة كم؟ 36 و23، ليس كذلك؟ دون نكير، ما أحد أنكر عليه. فكيف يكون استجلاء مذهب السلف ومنهجهم إلا بهذه الطريقة؟ ولهذا سماه ابن تيمية رحمه الله إجماعا، إذا فعل الشيء من الصحابة بمحضر جمع آخر، أو حتى لو فعلها الواحد بمحضر جمع ثم لم ينكر، دل على أنه مشروع. ولهذا الصحيح ثبوت الآثار التي جاءت عن الصحابة بالصلاة أكثر من 11 ركعة. ومن هنا يتضح أن المنهج الصحيح في هذا والمشرع الراجح أن أفضله ما كان أيسره، وأفضله ما كان أخشع للقلب وأحضر للفؤاد وأنفع للعبد في دينه في أداء صلاته. وهذا تنبيه للأمة أن لا يتشددوا في هذا، بعضهم يجعل 11 ثم إذا جاء في آخر العشر الأواخر لا يصلي إلا 11، فيطيل في الليل إطالة ترهق الجماعة، ثم يطيل في آخر الليل إطالة ترهق الجماعة، سيصلي في أول الليل ساعة ونصف ويصلي في آخر الليل ساعتين، فكيف يقسم 11 إلا بإطالتها، فيجعل تسليمتين من أول الليل وثلاث من آخر الليل. هذا عدا أنه قد ثبت عن ابن عباس أنه قد صلى 13 ركعة. وحكاية عائشة حين قالت ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غير 11 ركعة، كانت تحكي حاله في صلاح قلبه صلى الله عليه وسلم، وحاله في تحمله للعبادة صلى الله عليه وسلم. كان يصلي الليل كله إلا قليلا، فكيف يصلي الإنسان 4-5-6 ساعات لو قلنا في الصيف، ثم يزيد على هذا العدد من الركعات؟ لا يستطيع الإنسان في غالب الأمر، وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص ابن تيمية الصحابة حين رأوا بأن هذا فيه إجهاد ونوع مشقة عليهم، ماذا فعلوا؟ كثروا الركعات وأبقوا المدة أو قدرا من هذه المدة. فهو أيضا حول عمل الصحابة إلى أنه لما انشق عليهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زادوا في الركعات حتى يكون الإنسان أكثر إقبالا. وهذا ظاهر، يعني بعض الناس إذا طالت عليه الركعة وطال عليه القراءة سرح، وآخر لا يسرح. فالذي لا يسرح إذا كان في بيته خير له أن يطيل، لأن ثبت في صحيح مسلم أن أفضل الصلاة طول القنوت، فهذا هو أفضل الصلاة، لكن يسرح. فما هو الأصلح لقلب الذي يسرح؟ يقول أتحمل أن أسمع القراءة مدة 5 دقائق فقط، أن يقف الإمام قارئا 5 دقائق وبعدها ممكن أسرح. نقول خير لك وأفضل أن تكثر الركعات وأن تبقى على الوقت الذي حددته، لا أن تقللها وتقول بأن أفضل الصلاة مطلقا طول القنوت. وهذه قاعدة التفاضل التي أشرت إليه، ليست المفاضلة مطلقة، قد تأتي زوائد وأوصاف تجعل هذا الأفضل دون هذا، كما ذكر هذه القاعدة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم. فمعنى السرحان هذه وصف جعلت طول القنوت أو طول القيام إيش؟ مرجوحا فمفضولا وليس فاضلا. أنا الحقيقة أطلت، وليس من شرط هذا الدرس أن نطيل الحقيقة، لكن لكثرة الجدل فيه، ومع الأسف أقول وليس هذا مصادر للقول، لكن هذا فيما أرى لو فعلته لكنت أنا فيه قليل الفقه، من قلة الفقه في هذه المسألة، أن يطبق الصحابة هذا الإطباق العظيم ثم نتجاهله ونسكت عنه وكأن هذا الهدي لم يكن. وليس تركنا، الترك في موضع الفعل هو سنة تركية، فكيف إذا كان فعلا في موضع الإنكار بالعادة ثم لا ينكر أحد ثم نقول بأنه بدعة ونتحرج أن نزيد على هذا العدد المقدر ونزعم بأن الشريعة قد جاءت بأن العدد هو هذا، ففيه أخطاء الحق متراكمة، أخطاء بالنسبة إلى الشريعة لم يقل بها الصحابة مطلقا، فهو من أعظم الأقوال شذوذا. لم يقل الصحابة مطلقا بأن ما زاد عليها بدعة أو أن الإنسان يتحرج من ذلك، بل فعلوه بمحضر بعضهم دون نكير. والمصنف لعله إنما يعني لأن مذهب أحمد ليس فقط استقصار العشرة على الإحدى عشر، وإنما يرون الجواز، ولكن يقول هو يستحب أن لا يزيد عليها، وفي نظر أيضا كما ذكرت، لا نقول يستحب مطلقا، يستحب أن لا يزيد عليه إذا كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزيد، هذا في التكلف، لا تزيد عليها، الأفضل أن لا تزيد. لكن لما كان الإنسان لا يستقيم له الخشوع ولا المتابعة في الصلاة إلا بتكثير الركعات وتقليل وتكثير الركعات والإطالة في الوقت، فيكون خيرا له في ذلك. فإذا كان خيرا للناس في آخر الشهر نجعلها 23، اجعلوها 23، يجعلون كل تسليم مثلا 10 دقائق ربع ساعة، إذا كان الناس يتابعون وينشطون أكثر يؤتى فيه بأقل الطمأنينة، ويدعو الإنسان بأقل الدعاء، ويكثر يكون الناس أكثر إقبالا، ولا يكون الصلاة فيها كما ذكرت فيها نقر وسرعة، فهذا طيب. الربع ساعة يعني التي يسويها في حال الحرم جيدة جدا، أنا أرى إلى ثلث ساعة لا بأس بذلك، من حيث ما أراه من الناس ليس من أنسبه إلى الشرع. الناس ينشطون في العشر الأواخر أكثر، فتجعلها مثلا 25 دقيقة التسليمة الأولى، كما كان يفعل الرسول يجعل الأولى أطول من الثانية، ثم يجعل الثانية ثلث ساعة، ثم الأخيرة ربع ساعة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا ينشطون ويقبلون ويكون أكثر تحملا في هذا، ومع الأسف الشديد هم القلة الذين كلما أطال الإمام كلما كان هو يظن أنه يؤجر بإطالته المجردة، لا، فإذا يتحمل، لا، إذا كان هذا لا يدعوك إلى المتابعة والخشوع فليس الأفضل طول القنوت. وأكثر الذين يأنسون للطول ليس لأنهم لا يسرحون، لا، لأنهم يظنون أن طول القنوت أفضل مطلقا، بينما القاعدة أشار إليها ابن تيمية ونسبها أيضا إلى الصحابة أنه كان تكثير الركعات لمعنى المشقة كان يرعى هذا المعنى. فإذا أيهما أفضل، أن أتحمل طول القنوت مع عدم المتابعة، أو أن يقل الوقت قليلا مع المتابعة، أيهما أفضل؟ لو قلت له واقتنع، طبعا لو اقتنع، أنا ما نلزم الناس، لو قلت له واقتنع بأن الأفضل تلك لقال يا أخي خففوا علينا، لأني أرى أن الخشوع أكثر. وكلما ازدادت إيمان الإنسان وازداد رسوخه وازدادت قوته كانت الإطالة في حقه أفضل. وأن للناس أن يحصلوا على هذا، وجماهير الناس أن يكونوا كمثل النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تخففوا من هذا وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ثم نأتي ونتحرج من الزيادة، أنا ما أقول الأفضل دعونا منه الآن، نتحرج من الزيادة، نقول بأنها بدعة، والسبب هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم ننسف فهم الصحابة لهذه النصوص، ما مر عليهم حديث عائشة إلا في الصحيحين حديث عائشة، وبعضهم يقول بأنه متواتر، مر عليهم وعرفوه رضوان الله تعالى عليه، لكنهم فقهوه. وهكذا نقول السلفية والأثرية هي الأخذ بالإسلام بإيش؟ بفهم السلف، وفهم السلف قولا قولا إذا أجمعوا عليه، وقولا وفعلا في موضع الشهرة دون نكير، وتركا في ما يقتضي الأمر فعله ولا يوجد مانع من ذلك الفعل في مجال التعبد، وهذا الترك يكون مثل النهي، فإذا تركوه كان يقول لا تفعلوه، تركوه مع وجود المقتضي لفعله وهو الأجر والمثوبة وانتفاء المانع منه، ثم تركوه إلا لمعنى النهي عن إيش؟ إلا لمعنى النهي عن فعله. وهذه القواعد هنا أخل بها كثير من الناس، دخلوا في أبواب مشرعة من البدع، وقالوا الرسول ربما فعل، إيش دراك؟ طيب فعل سبحان الله العظيم في في في في في موضع الحاجة وموضع الكثرة وموضع الاقتضاء وعدم وجود الموانع، ثم لا يفعل، ثم لو فعل لا ينقل، لا يمكن أن يكون هذا. يقول وأدنى الكمال ثلاث بسلامين، لا أعرف عليها دليلا، قد يكون أدنى الكمال واحدة وقد يكون ثلاث، هذا نحتاج فيه إلى دليل، لا أعرف عليه دليلا. ويقنت بعد الركوع ندبا، القنوت ترى محل نزاع بين الفقهاء، فقهاء الصحابة وبين من بعدهم، القنوت في الوتر، حتى أنه قد جاء عن بعض الصحابة أنهم أنكروه أن يكون هناك قنوت في الوتر، ولأنه لم يثبت فيه، لم يرد فيه، لا أقول لم يثبت، إلا حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، رواه أحمد وغيره، وبعض ينازع في تصحيحه، صححه قوم وضعفه آخرون، وهو حديث الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. لكن ما هو الدليل؟ الدليل نعود ونقول هدي الصحابة، ألم يقنت أبي بن كعب وكان خلفه عمر وجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هو مشروع. يبقى الكلام، هل يداوم الإنسان على هذه الصيغة ولم يرد فيها إلا حديث واحد يصح أو لا يصح؟ هذا مسألة أخرى، بعضهم يضعفه ويزيده تضعيفا بقوله أن الصحابة قنتوا في عهد عمر ثم بعده بسنين ما ذكروا هذا حديث الحسن اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا قول، لكن أيضا القول الآخر له وجهه، ومن صحها أيضا أئمة وأجلة، فمن أخذ به كان على هدي وسنة، لا إشكال في ذلك، إنما نبهت إليه تنبيها. ويقنت بعد الركوع ندبا، هذا الذي عليه الجماهير، ومن قال بأن القنوت قبل الركوع فلا دليل له إلا حديث الحسن، وحديث الحسن ليس فيه قبل الركوع ولا بعده، إلا أن البخاري رحمه الله في كتاب الوتر ماذا قال؟ باب القنوت قبل الركوع وبعده. طيب استدل بإيش؟ استدل بقنوت النوازل، بقنوت النوازل، وهذه طريقة لبعض العلماء، أنما ثبت في قنوت النوازل يثبت في الوتر، لأنها اجتمعت بالاسم الشرعي وهو القنوت، وهذا صحيح، هذا صحيح يعني معتبر، فقنوت النبي صلى الله عليه وسلم كهكذا. لكن عليه جماهير العلماء وعليه المذهب هو أن يكون بعد الركوع عليه العمل، لا أرى الحقيقة الإنسان أن يتجاوزه. فيقول اللهم اهدني فيمن هديت، مضى الكلام على حديث الحسن، اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك، هذا دعاء آخر وحديث آخر، أظن حديث علي أو غيره وهو صحيح أيضا، ثبت بعد الوتر، ثبت أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن سلم في الحديث، لو قاله في أثناء وتره فلا حرج. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لمشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في عدة حديث بعد الدعاء، ويؤمن مأموم، وقد ثبت هذا في قنوت النوازل، ويجمع إمام الضمير، فهو ما يدعو لنفسه اللهم اهدني ثم يقول آمين، أي يهديك أنت لوحدك، فيقول اللهم اهدنا في من هديت، يعني العالم تجمع عشان يدعون لك فقط، فتقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا، ورد في المسح حديثان ضعيفان لا يثبتان، فلذلك نقول لا يشرع المسح، ولا نقول هذا من فضائل الأعمال كما بينا في أكثر من موضع، فضائل الأعمال هو أن يثبت العمل أنه مشروع، مثلا يكون حديث المسح صحيح ثم يجي حديث في فضل المسح الوجه فترويه حثا للناس، لكن ليس فضائل الأعمال هي الأشياء المستحبة والأذكار والنوافل والعبادات، لا، فضائل الأعمال أن يكون العمل ثابتا ويأتي حديث في فضله، فهذا حديث بفضله إذا كان ضعيفا يجوز أن ترويه حثا للناس على العمل المشروع، لا أن تثبت المشروعية وتنشئها من حديث ضعيف، فهذا أيضا مما أخذ أهل البدع في الاستدلال. يقول التراويح 20 ركعة برمضان، انظر هذا المذهب، هذا المذهب في خلاف، طبعا 20 مع 3 شفع ووتر تكون 23، وطريقة أخرى وهي أهل المدينة 36 ركعة، وهذه قد جمعها الشيخ إسماعيل الأنصاري في جزء وصححها خلافا للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني الذي ضعفها بناء على مذهبه رحمه الله بأن عدم جواز الزيادة على 11 ركعة، فضعف هذه الأحاديث، والصحيح أنها صحيحة. التراويح ليس هناك تراويح شيء اسمه التراويح لوحده يا إخوان. نعم كانوا يسمونها ترويحة، راحة بين الركعة التسليمات، ترويحة وترويحة جمعها تراويح، يعني هذه لا مشاحة في الاصطلاح، بسيطة. هذه هي قيام، هي قيام الليل، وقيام الليل في رمضان فيه آكدية، فيه أفضلية زائدة عن غيره فقط، واللي هو جميع أحكام القيام في رمضان وفي غيره واحدة، أحكام الوتر، أحكام الصلاة، استحباب الزيادة، الركعات، عدم الزيادة، ليس هناك أحكام خاصة برمضان إلا أفضلية ماذا؟ أفضلية الإكثار من العبادة في جملتها، ولكن ليس في أحكامها التفصيلية. تسن أي التراويح طبعا اللي هي قيام رمضان، تسن والوتر معها، أي يسن معها الوتر جماعة. أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان صلاته في المسجد وأتمامه وأصحابه به 3 أيام أو 4، ثم أحيا هذه السنة عمر رضي الله تعالى عنه وأجمع عليه الصحابة دون نكير، خلافا للشيعة الذين أنكروها وسموها قبحهم الله بعميرة، يسمون التواريح عميرة تصغيرا تأنيثا لها على سبيل التحقير وتصغيرا لها على سبيل التحقير، يسمونها عميرة، يقول يصلون عميرة يعني صلاة عمر، هي هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الراتبة أي في الأفضلية، ثم الراتبة، وذكر تفاصيلها، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. اقتحمنا عليك شيخ محمد، تفضل. قال: ثم الراتبة ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها. وتسن صلاة الليل بتأكد، وهي أفضل من صلاة النهار، وسجود تلاوة لقارئ ومستمع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم، وكره لإمام قراءتها في سرية، وكره لإمام قراءتها في سرية وسجوده لها، وعلى مأموم متابعته في غيرها، وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، وهو كسجود تلاوة. وأوقات النهي 5 من طلوع. طيب نقف الشيخ. نعم، قال: ثم الراتبة، وذكر أنها ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. وهذا كما تعلم ورد فيها حديث ابن عمر في العشر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وورد في حديث أم حبيبة: من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وقال العلماء بأنها الرواتب، ولها صيغ معلومة، هذه الصيغة التي اختارها المصنف، فلا نحتاج أن نبحث في الصيغ الأخرى، هذه هو أدناها وأقلها أن تكون 10. يقول: وهما آكدها، التي هي سنة الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلاها، لا يتركها في حضر ولا في سفر، بينما كان يترك السبحة أو السنن يتركها في سفره، إلا سنة الفجر والوتر، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حضر ولا في سفر. وأما حديث لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طردتكم الخير فهو ضعيف، لكن أقوى ما يستدل به في التأكيد هو محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حضره وسفره، رغم ترك البقية السنن لها في سفره. وتصن صلاة الليل بتأكد، نعم هذه عليها جملة من الآيات في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا حديث أكثر من تحصى في فضل قيام الليل، وحين سئل حديث عمرو بن عبسة وغيره أي الصلاة أفضل قال جوف الليل الآخر، أي الدعاء أفضل جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. وهي أفضل من صلاة النهار لما ورد في التأكيد في الأحاديث في الآيات والأحاديث على فضل صلاة الليل، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله. وسجود تلاوة لقارئ ومستمع أي مما يسن أن يسجد للتلاوة لمن يقرأ ولمن يستمع إلى قراءته، يعني كأن بخلاف من لا يستمع إلى القراءة على قول المصنف فإنه لا يسجد، لكن لو كان لا يستمع ثم أدرك هذه الآية وسمعها ثم سجد معه فهو داخل الاستحباب. قال ويكبر أي في سجود التلاوة، ويكبر إذا سجد وإذا رفع. الصحيح أنه لا يكبر لأن سجود التلاوة ليس بصلاة، وإن كان جزءا من صلاة في الحقيقة لكن ليس بصلاة له أحكامها. فيقول المحققون وهو اختيار جمعنا العلم عليه الفتوى من الشيخين في هذا الوقت في الوقت الحاضر وغيرهما بأنه لا يشترط فيها الطهارة، ولهذا أيضا رأى الشيخ بن باز رحمه الله بأنه لا يكبر لها، لا هي ولا سجود الشكر الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ما يقول الله أكبر ثم يسجد، الله أكبر ثم يرفع، يسجد ويرفع. المشروع هو أن تسجد، وهذا ليس لها أحكام الصلاة في التحريم وفي التحليل، التحريم بتكبيرة الإحرام والتحليل بالسلام أو بغيرها، عدا أن هناك من أهل العلم من رأى أنه يقف ويكبر ثم يهوي ساجد كأنما قد نزل من بعد الركوع، وهذا أيضا لم يثبت به أثر، وإن كان قد قال به بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله وغيره، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص لا في التلاوة ولا في سجود الشكر. يقول ويكبر إذا سجد وإذا رفع، قلنا أن الأقرب أنه لا يكبر في رفعه وفي سجوده وفي رفعه، ويجلس ويسلم ولا يسلم أيضا، يسجد دون أن يسلم لعدم الدليل على مشروعية السلام فيها. وكره لإمام قراءتها أي آيات التي فيها سجود قراءتها في سرية، في الكراهة نظر. لماذا لا نقول ولماذا لا نقول أنه لا يسجد، يكره له أن يسجد نعم، أو حتى يحرم إذا قلنا بأنه لم يرد مطلقا وفيه إرباك للجماعة، فترك السلف له هذا الترك رغم أنهم يمرون على آيات على هذا النحو في قراءة مستوى، دل على أن المكروه هو أنك هو سجودك وليس مجرد قراءتك. فالإنسان يقرأ وبعض الناس يراجع حفظه في نوافله ويمر على آيات على هذا النحو، ربما صلى بالناس في سرية، فلو قرأ لا لا لا يعد مكروها بل هو مشروع صحيح، لكنه لا يسجد. وسجوده لها وش قلنا في السجود يا إخوان، السجود السرية الأقرب ما هو؟ عدم المشروعية، لا يشرع لك، ممنوع عليك أن تسجد في السرية إذا كنت إماما. يقول وعلى مأموم متابعته في غيرها أي في الجهرية، يسجد مع الإمام ويرفع مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وسجود شكر عند تجدد نعم واندفاع نقم، أيضا سجود الشكر محل نزاع، فبعضهم قال هو مأذون به غير مشروع، ويعني هذا القول مروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى واعتذر له وعنه الإمام الشاطبي رحمه الله، ويقول إنه ما كان من عمل الناس، هو يستعمل عمل أهل المدينة لضبط آرائه وفتاواه رحمه الله، يقول ما كان من عمل الناس أو نحو من هذا الكلام. والجماهير على أنها مشروعة ومستحبة، واستدلوا لها بحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره وبشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى، رواه النسائي وغيره. هذا حديث أبي بكرة، رواه الخمسة إلا النسائي. هذا حديث أبي بكرة في هذا المقام، وهو مضعف من أكثر أهل العلم بالحديث، ولكن العلامة الألباني رحمه الله قد قال بأنه حسن وعضده بأشياء أخرى. الثاني قصة كعب بن مالك حين سجد، فهم يقول لا بد أن تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت السجود عن جمع من الصحابة، منهم علي، منهم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، وجمع آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك بمجموعه على مشروعيته عند تجدد نعمة ظاهرة. وإلا الإنسان النعم عليه التترة في كل يوم، لو صلى الصلاة فهو في نعمة، ليس كذلك؟ إذا صلى الفريضة قال أنا أدركت فريضة ويسجد، وإذا جاءه ربح معين سجد، وإذا حمي من خسارة بسيطة سجد، يسجد للأشياء الظاهرة التي تتجدد وتكون عظيمة عند الناس وغير معتادة في أكثر الأحوال. فنجمع في هذا بين قول مالك بأنه لا يسجد في كل حال كما يفعل حتى بعض اللاعبين هداهم الله في الملاعب وغيرها حتى ابتذلوا هذا السجود العظيم، وبين من لا يرى السجود مشروعا مطلقا، اندفعت عنه نقمة ظاهرة، جاءته نعمة ظاهرة، فيكون من جنس ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر سجد حين بلغه عن قتل مسيلمة مثلا ظاهرة، وكذلك كعب حين مكث 50 يوما ثم سجد لله شكرا حين جاءت توبته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم يا شيخ. يقول وهو كسجود تلاوة في الأحكام، هذا صحيح، نقول بسلبها وإيجابها بما اختاره المصنف وما رأيناه فيه مرجوحا، هي جميع أحكام سجود التلاوة في الطهارة والتكبير وغيره. نعم يا شيخ. تبطل به صلاة غير جاهل؟ نعم. ويقول المصنف هنا وتبطل به أي بسجود التلاوة صلاة غير جاهل وناس، سجود الشكر عفوا، يعني لو نسي سجد شكر لله عز وجل وهو ناسي فيقول لا تبطل، لأنها من جنس أفعال الصلاة، فلا يبطل لو سجد شكر لله عز وجل في صلاته، وهو كما قال المصنف. نعم، لو سجد متعمدا فهذا زيادة، ولو كانت من جنس أفعال الصلاة لكنها زيادة في الصلاة، فعلها متعمدا أبطلت صلاته. نعم. قال وأوقات النهي خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وصلاة جنازة بعد فجر وعصر. فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته، ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع، وما أدرك معه آخرها، وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية وإذا لم يسمع لبعد لا طرش، وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. أحسنت. نعم، أوقات النهي خمسة، وذكرها مصنف رحمه الله تعالى، وهي من طلوع الفجر إلى طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة وهو تعامد الشمس في كبد السماء في وسط السماء وليس في كبدها، الكبد يختلف اختلاف حركة الشمس، لكن نقول في وسطها تعامد الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. يقول العلماء بأن أوقات النهي المغلظة هي عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيام قائم الظهيرة، صارت ثلاث أوقات مغلظة ووقتان مخففان أو هما أقل تغليظا منهما. وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب. حديث عقبة بن عامر: ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وذكر فيها الأوقات الثلاث عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند غروب الشمس. يقول مصنف: يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا. هذه النافلة المطلقة، أما ذوات الأسباب فمذهب الشافعي والرواية الصحيحة من مذهب أحمد رحمه الله أنها مشروع عليها الفتوى في الوقت الحاضر باعتبار ذوات الأسباب، أن النهي هو عن النفل المطلق. أنا أريد أن أصلي، أنا عندي إقبال على الصلاة فصلى فلا يفعل، لكنها لو كانت لسبب جاز ذلك. كان المصنف هنا يقول النفل المطلق على الرواية الثانية في المذهب، الرواية الأخرى كمذهب الشافعي اعتبار ذوات الأسباب وعليها الفتوى في الوقت الحاضر. المصنف يقول هنا: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا لا قضاء فرض. كان كل نفل مهما كان هذا ليس هو الأرجح، أرجح هو قول الشافعي رحمه الله في هذه المسألة باعتبار ذوات الأسباب، لأن لما جمعت الصلوات التي صليت في أوقات النهي في أفعاله صلى الله عليه وسلم أو في إقراراته أحيانا تبين أن السمة الجامعة لها أنها ذات سبب، فبقي الحكم إذن معلقا بماذا؟ معلقا بالنفل المطلق هو الذي ينهى عنه وليس النفل ذي السبب المعين. يقول: لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف، أي ولا فعل ركعتي طواف. هم يستدلون في مكة بحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طاف في أي ساعة من ليل أو نهار، فقالوا بأنه لا يشمله أحكام الحرم، لا يشمله أحكام النهي عن الصلوات في أوقات النهي المعينة، وهذا ضعيف، هذا ضعيف. الحديث مقصوده أن لا تمنع الناس إذا أرادوا أن يصلوا، وهم إذا أرادوا أن يصلوا عليهم أن يفعلوا ماذا؟ يلتزموا بالسنة ويلتزموا بترك المحرم وترك الممنوع. لكن معنى الحديث وسياقه وسباقه وما يفهم منه أنكم ليس لأنكم من بني عبد مناف أنكم تمنعون الناس من الصلاة، لا تمنعوهم. فالحديث ليس في معرض الكلام على أوقات النهي، فلا يختص الحرم على الصحيح بشيء فيما يتعلق بأوقات النهي. لكن فعل ركعتي الطواف ليس لأجل حديث جبير بن مطعم، وإنما لماذا؟ لأنها ذات سبب، لأنها ذات سبب وجاءت تبعا للطواف ولم تأت استقلالا. وسنة فجر أداء قبلها، يعني كأنه لو قضاها بعد ما حكمه؟ يقول: فيحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، فلا يحرم قضاء فرض ولا فعل ركعتي طواف ولا سنة فجر أداء قبلها، يعني لا يمنع من ذلك، وفي الحديث لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر اللي هي السنة الراتبة. فلو قضاها بعدها أصح أنه لا شيء في ذلك، لحديث قهد بن علي ويقال فهد بن علي وهو في سنن أبي داود وغيرها أنه صلاها بعد الفجر فقال ما هاتان الركعتان يا قيس أو يا قهد، قال لم أكن صليتهما قبل الصلاة فهما هاتان، قال فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا فهو إقرار. وصلاة جنازة بعد فجر وعصر، الجنازة صحنا في كل وقت فهي من ذوات الأسباب. ثم قال تجب الجماعة في، قال في هذا الفصل تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للجمهور الذين قالوا بأن صلاة الجماعة غير واجبة. فصلاة الجماعة واجبة بجمهرة من الأحاديث، منها حديث الأعمى في صحيح مسلم قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف عن صلاة الجماعة. ولما ثبت في الحديث الآخر من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، ولقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام إلى آخر الحديث، وهم بإحراق بيوتهم عليهم، وهذا من التعظيم بل هو من الكبائر. يعني لو قلنا يعني بقول ابن عباس والجمهور بتحديد الكبيرة هو ما توعد فيها بغضب أو عقوبة في الدنيا والآخرة، وهنا قد توعدوا بذلك. ومنعه من التحريق وجود الذرية حتى وإن كان الحديث لم يثبت، قال فلولا ما فيها من الذرية لا أحرقتها عليهم، هذا ضعيف، لكن لو لم يثبت فمعناه صحيح. كيف يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحرقها على من تجب عليه الجماعة وعلى من لا تجب عليه؟ فهذا دليل على أنهم كما قال الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لكن في المشركين في مكة مؤمن ومسلم ومستضعف وكافر ومشرك، فالله عز وجل قد منع العذاب عليهم لوجود هذه الخلطة والاختلاط بين من يستحق العقوبة ومن لا يستحقها. مجمل أدلة القائلين بعدم الوجوب ما هي؟ دليلان بس نظرا لأن الكلام كثر فيه الجدل والكلام والتشكيك، وليس من شرط أيضا هذا الدرس أن نطيله في الشرح، لكن لأهميته في هذا المقام أقول لهم دليلان. الأول صلاة المنفرد تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بكم؟ ب27 درجة، والحديث صحيح لكن لا دليل لهم فيه، لأن الحديث يصدق ويقع على جملة من الأحوال، فلا يعتبر دليلا في صلاة الجماعة. بمعنى أن المرأة تصلي في بيتها جماعة مع جماعة النساء، ويصلي الرجل في بيته جماعة أليس كذلك، ويصلي المسافر في رحله وهو ممن أذن له بترك الصلاة الجماعة جماعة، ويصلي المريض والمعذور في بيته جماعة، ويصلي الإنسان جماعة إذا حضر وجد الناس قد صلوا ويصلي معهم جماعة فهي خير له. فكل هذه ينطبق عليها قوله صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة الجماعة ب27 درجة. فلماذا فقط اعتبرناها صارفا لهذه الأحاديث العظيمة الواضحة الجلية في هذا المقام؟ وهذا هي منهجية الحقيقة، ترك المحكمات والأخذ بالمتشابهات. فإذا كان الحديث يصدق على جملة من الوقائع الشرعية على أنه تفضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، فلماذا نحمل على حالة واحدة دلت عليها نصوص صريحة ظاهرة في إيجاب صلاة الجماعة؟ الدليل الثاني حديث الأسود بن يزيد العامري في سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره، وسنده صحيح في صلاة المسجد الخير حين قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلينا في رحالنا فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أي مسجد الخير فانتبذنا أي كنا بعيدا فلما ولم نصلي مع الناس، فلما انصرف قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. ماذا أخذوا منها الجمهور؟ قالوا بأن إذا صليت في رحلك أي في بيتك معناه أنها إقرار له، ما قال لماذا صليت في بيتك، واستدلالهم واضح ولا لا؟ الرسول ما أنكر عليهم، كان قال لماذا لم تصلوا مع الجماعة كما تفعلونه أنتم إذا رأيتم إنسان ما صلى مع الجماعة قلت ليش ما صليت مع الجماعة؟ فسكوت الرسول عنه إقرار لهما على صلاتهما في بيوتهما. والجواب أن هذا كان في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر، والأسود بن يزيد العامر ليس من أهل منى ولا من أهل مكة، بل أهل مكة كانوا يقصرون مع الرسول لأنه كان سفرا في ذلك الوقت، يخرجون مسائل إلى عرفة مسافة 25 كيلو ويتزودون ويبيتون، فهو سفر في حق أهل مكة وإن كان ليس سفرا الآن في الوقت الحاضر. فالمكي لا يقصر ولا يجمع، وهل يجمع في عرفة هذا مسألة أخرى، لكن بالجملة في منى وفي مزدلفة الصحيح أنه لا يجمع ولا يقصر، بل يصلي الصلاة في وقتها تامة لأنه ليس بمسافر. والصحيح أن القصر ليس بنسك. فإذا هو كان مسافرا معذورا، له أن يشهد وله أن لا يشهد. ولهذا الصحيح أن من كان مسافرا في مكان ثم صلى في فندقها أو في مكان سكنه دون أن يشهد الجماعة فلا حرج عليه. وقد ثبت في الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أنه قال ليس على مسافر جمعة وهي الجمعة، فكيف تجب عليه الجماعات. وثبت عن عمر بن عبد العزيز، وهذا من فهم السلف، أنه دخل حلب حين رجع من دابق ووجد إمامها إمام المسجد إمام أهل حلب في إمام الجمعة، فقال له اذهب فجمع بقومك فإنا مسافر، كان في وسط البلد، اذهب فجمع بقومك فإنا مسافرون. فالصحيح إذن أن الصلاة لا تجب على المسافر سواء كان سائرا شاخصا أو كان نازلا، دلت عليه مجموعة هذه الأدلة، وهي حقيقة حجة هنا على من أراد أن يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة، لأن هذا الحقيقة إراد عليهم. إذا كنت تقول بوجوب صلاة الجماعة في السفر والحضر، ألا يرد عليك إراد إذا في حديث الأسود بن يزيد العامري، أليس كذلك؟ إذا كنت تقول بأنها واجب على الإنسان في حضر وفي سفر، بلى، ثم جاء حديث الأسود بن يزيد العامري عليك، ألا يرد عليك ويبطل قولك بوجوب صلاة الجماعة؟ الجواب بلى. أنا أقول ما قلنا بهذا القول لنخرج من قولهم، لا والله، بس لأن الأصل أن الصلاة لا تجب على من تلبس بوصف السفر سواء كان شاخصا سائرا أو كان نازلا في بلد، لا تجب عليه. وقد دل عليها كما ذكر حديث الأسود بن يزيد العامري، ودل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، ودل عليها جمع من حديث أبي هريرة حين قال ليس على مسافر جمعة، ليس عليه أن ينشئها وليس عليه أن يحضرها أيضا، لكنه إن حضرها جمعة أو جماعة كان بريب كان أفضل له. مطلق الجماعة والجماعة في المسجد، الصحيح أنه مطلق الجماعة لا فرق. يعني نعم بعض العلماء، يعني هذا مختلف فيه حتى الشيخ بن باز، الشيخ بن باز لا يرى وجوب الجماعة على المسافر، لكن يقول يجب عليها أن يقيمها في رحلة إذا كانوا اثنين فأكثر. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرى وجوبها على الجميع في السفر، هذا لا أعرف عليه دليلا أبدا، وما كان عليه هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الصحابة ولا ما نقلته لكم من هدي عمر بن عبد الله رضي الله تعالى، وقد فعل بمحضر من التابعين، محضر من العلماء والأئمة ليس من التابعين، وهذا مما ينكر أيضا ويعرف، فكان منهجا ومشرعا تناقله العلماء جيلا بعد جيل. وكما ذكرت لو قلنا بوجوبها في السفر والحضر لكان حديث الأسود بن يزيد العامري دليلا على عدم وجوب صلاة الجماعة مطلقا، لكن الصحيح أن هذا مختص بالسفر، كما ذكرنا عن شيخنا بن باز أنه يرى لا يرى وجوبها في المسجد، وإن كان يرى وجوبها في الرحل إذا كان الإنسان في شقته أو في بيته ومعه اثنين فأكثر فيصلون جماعة وجوبا عنده رحمة الله تعالى عليه، والمسألة اجتهادية. وحرم أن يؤم قبل راتب، أي قبل إمام الراتب، إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. يعني أيضا أقول كل هذا صحيح ما دام الإمام راتب، بشرط ما لم يشق ذلك على يرحمك الله على المأمومين. والآن الناس لم يعودوا كما كانوا في البوادي وفي القرى ينتظرون وينتظرون الجماعة ويتأخرون الصلاة على كيفهم وكذا، الوضع تغير، صار في مواقيت محددة، زاد الدقيقة أجمع الناس على أن الإمام قد إما أنه معذور أو أنه مفرط، أليس كذلك؟ خلاص، فأنا لا أرى حرج أبدا أن يقيموا الصلاة، لأن هذا في مشقة على الناس وفي ارتباط، فلا يحرم عليهم ذلك. يعني هم لو انتظروا بلا ريب بالدقيقتين والثلاث والأربع لعله أن يأتي الإمام، هذا حسن حفظا للجماعة وحق الإمام الأدبي على الأقل، هذا طيب، لكن لو شاءوا أقاموا ولا شيء عليهم في ذلك. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هنا إدراك الجماعة يا إخوان أولا أو إدراك فضيلة الجماعة فيه فرق. أما فضيلة الجماعة فقد ثبت في حديث أبي هريرة من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج عامدا إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كتب له أجر من حضرها وصلها، روى الترمذي وغيره وسنده صحيح هذا الأجر. أما الجماعة وما يتعلق بها من أحكام فقهية دقيقة فالأقرب أنها تدرك بإدراك الركعة، يعني بمعنى صلاة الجمعة مثلا، وإن كان هذا إجماع لكن هو مثال. الجمعة لا تدرك بإدراك ما قبل التسليمة وإنما بإدراك ركعة، ومثلها الجماعة. لو افترضنا إنسان مأموم مسافر صلى خلف إمام، فإن أدرك معه ركعة كم يتم؟ كم يصلي؟ الأقرب أن يصلي أربع، لكن لو ما أدرك إلا التسليم أو ما دون الأربع، يعني ما أدركها إلا بعد أن رفع الإمام من الركعة الرابعة. فالأقرب فيها خلاف أيضا واجتهادية، لكن الأقرب أنه لا يعتبر مدركا للصلاة. وفي الحديث ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة. فلهذا الأقرب الله أعلم من القولين أن المأموم المسافر إذا دخل مع جماعة المقيمين أنه إذا لم يدرك الركعة لم يدرك ركعة مع الإمام فأكثر أنه له أن يتمها اثنتين. وهنا قول آخر أيضا قوي لكن ليس هو الأرجح أنه يتمها أربعا، لكن ظواهر هذه الأدلة تدل على عدم وجوب، على أنه لم يدرك الجماعة أصلا. لكن هذا الإدراك المتعلق بالأحكام الفقهية الدقيقة، لكن الإدراك اللي يتعلق بالأجر متى يدركها؟ بخروجه من بيته، بخروجه لازم يخرج، لازم يخرج من البيت. فإذا خرج وجد أنهم قد صلوا فقد أدرك الصلاة في فضلها لكن لم يدركها في أحكامها الفقهية. ونظائر هذا كثير في الشريعة أن يكون الأجر ثابتا مع عدم ثبوت الأحكام الفقهية. ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيها وتحريمته قائما. فهنا بأي شيء يدرك الركوع مع الإمام؟ هذا هو محل بحث هذه المسألة. فيقول المصنف هنا من أدركه راكعا أدرك الركعة لكن بشرط أن يتفق معه بالركوع. هل يشترط الطمأنينة؟ هذا في المذهب، لكن قول الجمهور أنه لا يشترطون الطمأنينة، أن يتفق معه ولو لحظة واحدة في حال الركوع. قال الإمام الله أكبر ساجدا ثم قال الله أكبر ثم جلس لحظة واحدة ثم قال سمع الله لمن حمده يكفي. هذه قد لا تسمى طمأنينة لكنها إدراك للركوع، لا سيما إذا قلنا كما هو الراجح بأن التسبيح ليس واجبا. وعدم شكه فيه الأقرب حتى لو كان فيه شك، ما دام أنه بنى على إيش؟ على ماذا؟ غلب الظن. أحسنت، على غلب الظن. مو بلازم أنا أتيقن 100%، لكن غلب على ظني أنني اتفقت معه في حال الركوع، إذن أنا أدركت الركعة في هذه الحال. ولهذا قول الجماهير كما ذكرت هو أنه لا يشترط الطمأنينة. الطمأنينة مثلا أقل الطمأنينة أن يسبح تسبيحة واحدة، وقد لا يتيسر هذا، يبغى مثلا 3 ثواني حتى يسبح تسبيحة واحدة راكدة، هو ما أدركه في ثانية واحدة أو ثانيتين يكفي هذا. الأحوط لا شك أنه يقضيها، لكن هذا هو حده والله أعلم. هناك قول بأنها لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة، هذا قول مشهور وقال به جمع من أهل العلم، لكن الأقرب أنه لا يشترط. قد ثبت في حديث أبي بكرة حين قال زادك الله حرصا ولا تعد وقد ركع دون الصف ثم دخل في الصف بعد ذلك، وهذا يقينا لم يدرك الفاتحة. وكذلك أيضا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير حين قال على خطبة الجمعة أن من السنة أن من جاء المسجد والناس ركوع أن يدب راكعا حتى يدخل في الصف، وقال ذلك من السنة وصحه جمع من المحدثين وهو كذلك. وثبت بالفعل عن جمهرة من أصحاب النبي، ثبت عنهم في مصنف أبي شيبة وغيره، منهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومنهم ابن مسعود وزيد بن ثابت، دل على أن هدي ظاهر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وما أدرك معه آخرها. ما معنى هذا الكلام؟ جاء إنسان مثلا أدرك مع الإمام ركعتين، أدرك مع الإمام ركعتين فقط، يقول المصنف هنا ما أدركه آخرها، بمعنى أنه يعتبر أن هذا آخر صلاته، فإذا قضى ماذا يفعل؟ يقرأ الفاتحة وإيش؟ وسورة. وفي الثانية يقرأ الفاتحة والسورة. نعم، احنا شرحنا وتسن ثانية للركوع. نعم، قلنا ما بأن ما أدركه آخرها، هذا قول المصنف، لكن ما هو الأقرب؟ الأقرب أن ما أدركه منه أولها بالنسبة له، هو أول الصلاة، وما يقضيه هو آخر الصلاة بالنسبة له. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فأنت تتم صلاتك، والإتمام يكون لشيء بدأته. وأما قوله وما فاتكم فقضوا، فهو أيضا حديث وقد ثبت، لكن القضاء هنا بمعنى الإتمام في اللغة، أيضا يأتي بمعنى الإتمام ويأتي بمعنى قضاء ما مضى. ما الدليل على أنه بمعنى الإتمام؟ نعم، في الحج، في آية الحج: فقضوا مناسككم. ها؟ فإذا قضيتم مناسككم، أي أتممتموها، وليس قضيتم أن في الشيء فاتك ثم قضيتها، لا، فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتموها. فإذا قوله وما فاتكم فقضوا هو يرجع إلى معنى الإتمام، وإن كان في الشريعة أيضا يكون له معنى قضاء ما فات. فإذا قول المصنف هنا الأقرب أنه مرجوح، والصحيح والذي عليه العمل أيضا والفتوى الآن أن ما يصليه الإمام بعد المأموم بعد إمامه أنه آخر صلاته وليس هو أولها. وتسن ثانية للركوع، هذا اللي قبلها تركناه ولا لا؟ وتسن التحريمة التكبيرة، يعني أن يكبر الإحرام وهو قائم، هذا واجب قبل أن يركع، ثم إذا يركع أيضا أن يكبر للركوع، فهذه سنة كما قال المصنف رحمه الله. قال: ويتحمل عن مأموم قراءة، أي أن الإمام يتحمل عن مأموم القراءة، لحديث جمع من أصحاب رسول منهم جابر وغيره: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، إلا الفاتحة، إلا الفاتحة. فقد ثبت فيها حديث عبادة بن الصامت في سنن أبي داود، وصححه البخاري في التاريخ الكبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما فقرأ بعض الصحابة خلفه، قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم يا رسول الله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فالصحيح أنه يجوز، أنه يجب على الإمام المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف إمامه في سرية، في سرية وفي جهرية، وهذا الذي عليه مذهب أهل الحديث والإمام البخاري، وهو اختيار شيخنا بن باز رحمة الله تعالى عليه. ابن تيمية رحمه الله وجماهير الفقهاء يرون بأن القراءة خلف الإمام لا تجوز إلا في السرية، أما في الجهرية فإنها لا تجوز. والصحيح ما ذكرناه لكم لحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. يعني تيمية قال بأن هذا لا يعقل للشريعة أن تطلب من الإمام أن يقرأ، والمأموم الذي يطلب منه أن يستمع أنه يقرأ أيضا. نقول: نعم، هذا أمور التعبدات لا مدخل فيها للعقل، فإذا ثبت الحديث قلنا به، وقد ثبت كما ذكرنا. قلنا ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو أي إذا لم يسجد وتلاوة وسترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما بوب البخاري باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وذكر الحديث ابن عباس في قصة الأتان حين كانت بين يدي الصف، فبوب البخاري بأنه باب سترة الإمام سترة لمن خلفه. ودعاء قنوت أن يتحمل عنه، وتشهدا أول إذا سبق بركعة لأنها تصير له ما له موضع سجود، عفوا ما له موضع تشهد، إذا سبق بركعة فلا يكون له موضع تشهد المأموم، فهنا يتحمله عنه الإمام، هذا هو معنى كلامه. يقول لكن يسن أن يقرأ في سكتاته، الأقرب أنه لا يقرأ ما دام الجهرية إلا إذا سكت للعلة وأطال لمرض ونحوه وعرفه من هذا، أما السكتات المعتادة فلا يتكلف الإنسان أن يقرأ بين سكتاته إلا الفاتحة، فإنه يقرأها حتى في غير سكتاته، والأقرب أنه يقرأها مع قراءته للفاتحة. يعني إذا رأيت أن هذا القول هو الراجح وهو الذي ترجح عندي، فإنني أنا أقرأها مع قراءة الإمام للفاتحة، لأنك حينئذ تدع الاستماع للفاتحة التي أنت تقرأها في الأصل، ثم تستمع ليش؟ تستمع لقراءة جديدة وهي قراءة الإمام بعد الفاتحة، مو بإذا انتهى الإمام الفاتحة ذهبت تقرأ الفاتحة والإمام يقرأ. فالأقرب إذن أن نختار لقراءة الفاتحة وقت قراءة الإمام للفاتحة. يقول لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، أي وفي سرية، نعم إذا كانت سرية نعم يقرأ، وإذا لم يسمعه لبعد، يعني أحيانا يكون الصفوف طويلة ولا يسمع الإمام وإنما برؤية الناس إذا ركعوا وإذا كبروا، أو بالمبلغ هو يبلغ التكبيرات دون أن يبلغ القراءة، فيقولون له أن يقرأ، وهذا صحيح لأنه لا يسمع ولا يشوش، لا لطرش، أي إذا كان أطرش لا يسمع مو على كيف يقرأ، لماذا؟ لأنه سيشوش على من بجانبه في هذه الحال، هنا لا يقرأ. يقول سن له التخفيف مع الإتمام، نعم السنة التخفيف، والتخفيف الأقرب أنه بحسب ما يسميه الناس تخفيفا، ما لم يصل إليش؟ إلى النقر. ولهذا لا نأتي نقول الرسول حرزت صلاته فرأيناها ثلث ساعة فيكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التخفيف، لأنه نهى معاذ أن يطيل وكان يصلي ربع ساعة، إذن التخفيف هو ربع ساعة، الجواب هذا غير صحيح، لأن هذا فيه إثقال على الناس. لكن لو يأتي إنسان يقول نصلي أربع دقائق نقول لا، هذا نقر للصلاة إذا كانت رباعية مثلا، ولا حتى خمس دقائق ولا ستة فيما أراه، السبع دقائق هي أقل ما يمكن الإنسان أن يأتي فيه بطمأنينة كاملة تامة. فما نأتي لأجل رغبات الناس ننقر الصلاة، لا، فنقول نخفف بحسب رغباتهم بشرط أن لا نخل بالصلاة، هذا هو المقصود. وتطويل الأولى على الثانية، نعم ثبت هذا في غير حديث وهو موجود في كتاب صفة الصلاة الألباني، وانتظار داخل ما لم يشق أيضا في خلاف، هل يشرع الانتظار للداخل؟ الأقرب أنه إذا كان ثواني ونحو ذلك حتى يدرك فلا حرج في هذا، يدرك فضل ولا يتأثر الجماعة، بخلاف ما إذا كان المسجد كبير وواسع والداخلون كثر، بماذا يبدأ الإمام وبماذا يراعي وبماذا يترك، ولا يحسن أيضا تنبيه الإمام إن الله مع الصابرين، أو خبط الباب أو خبط الأرجل يوضح أنه يركض. هو إذا شعر بهذا, شعر الإمام من خلال المشية ولا حركة الثوب, صوت الثوب ونحو ذلك, فلا بأس. لكنه لا أقل منها إن الله مع الصابرين, يعني ترى إذا ما تنتظرني أنت لست من الصابرين. هذا مثل بعض الإخوان, وهذا من الخطأ, إذا أراد أن يعظ جاء بقصة النفر الثلاثة الذين جلس أحدهم فأقبل, فأقبل الله عز وجل عليه, وأدبر الآخر فأدبر الله عنه. في التعريض الحقيقي, وهذا غير جيد. يعني الصحيح أن الذي أدبر إنما هو منافق, أدبر عن مجلس الذكر إعراضا لأنه مجرد خروج. وهذا من أخطاء بعض الوعاظ, يجيب هالحديث عشان يثبتهم, ما يقوم ولا واحد. هذا من أخطاء الوعاظ الحقيقة في التصورية الكبيرة جدا. يعني هذا الذي أعرض عن الذكر, عن المواعظ, لا يريدها. ليس من ترك مجلس الذكر لحاجة ونحو ذلك. اليوم سوف نستثني حصة ما بعد العشاء, أنا عندي فيها ارتباط, فسنقف عند هذا الحد ونقرأ جملة من أسئلة الدرس الماضي حتى نفي بما طلبه الإخوان. يقول: استدل بعض من يرى تقديم الركبتين في السجود بحديث جابر في صلاة الخوف في الصحيحين, قال: وانحدر بالسجود والصف الذي يليه. والانحدار يكون بتقديم الركبتين, هذا في التكلف. الانحدار هو مجرد النزول, مطلق النزول, فما في دليل على أن انحدار مقدم الجسم على مؤخره, لا أعرف على هذا الدليل. متى يختار الإمام أو المنفرد السورة التي سيقرأها في الصلاة؟ هل قبل البدء في الصلاة أو بعد قراءة الفاتحة؟ كما يشاء, ليس في هذا تحديد ولا توقيت في الشريعة. فلو غير, لو بدل, غير رأيه فيما يقرأ, الأمر هذا يسير وواسع. كيفية معرفة أن المحرم حرم سدا للذريعة مثل الخلوة, هل هي محرمة لذاتها أو سدا للذريعة؟ نعم, لا شك أنها سدا للذريعة, يعني ليس فيها معنى الخلوة وكذلك الاختلاط وكذلك النظر إلا سدا لذريعة الزنا. هذه يستنبطها الفقيه بالاستقراء وبالصبر والتقسيم, يرحمك الله. ما الفرق بين الحاجة وبين الضرورة؟ هذا يعني مسألة مطولة الحقيقة, تحتاج إلى درس. يعني وفيه لي دورة كانت في الدمام عن أحكام الضرورة, ومن ضمنها الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة, ممكن أن ترجعوا إليها إن شاء الله. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة وليس بعد الأذان؟ لا يشرع, الصحيح أنه لا يشرع, لا يشرع أن تأتي بأذكار الأذان بعد الإقامة. وبعضهم يقول لا يشرع, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة, فسمى الإقامة إيش؟ أذانا. هذا يسمى التغليب إذا اجتمع الشيئان مثل القمران العمران إذا اجتمع, أما إذا افترق فلا. طيب, دعونا نأتي بمنهج السلف. كيف نفهم منهج السلف في هذا يا أخوان؟ هل يشرع أن نقول أذكار الأذان مع الإقامة أو لا يشرع؟ بأي طريقة نسويها مسألة تطبيقية لتطبيق فهم السلف الذي التزمناه من أول هذا الدرس؟ نعم, لم يقل, يعني هذا من الترك. طيب, هل هذا من الترك الذي يوجد المقتضي له؟ نعم, فيه مقتضي له. وش المقتضي؟ أجر. الأجر, أنك تؤجر على هذا العمل. فيه مانع منه؟ لا, لا يوجد مانع. الناس ما غير مكمم أفواه من يتكلم, فيكون هذا في مجمع وفي محضر وفي حال صمت, ثم لا يسمعون أحد يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسمع أحد. دل على أنه موجود ولا غير موجود؟ دل على أنه غير موجود. وهذا اللي سميها العلماء السنة التركية، وهي التي تكون في موضع الحاجة وموضع الفعل وانتفاء الموانع والمعوقات من القيام بذلك الفعل، ثم لا يفعل دل على أنه غير موجود. النتيجة ما هي؟ أن هذا كالنهي عن الفعل والنهي عن القول. كأن الرسول قال لا تقولوا هذا الذكر عند الإقامة، لأنهم تركوه لمعنى عدم المشروعية. وكلما طبقت هذه القاعدة ارتحت، يجي الإنسان يقول هذا يسمى أذان إذن هو مشروع، هذا عام، هذا مطلق، هذا عموم، ثم يكون في موضع الكثرة ثم لا يفعل، دل على عدم صحة فهمه للحديث. إذا فاتت الشخص صلاة المغرب بسبب نوم واستيقظ العشاء وأقام المسجد فما يصلي قبل، أي يعني ما هو الذي يصلي قبل الأخرى؟ نعم، إذا أقيم يصلي العشاء بنية العشاء ثم يصلي المغرب لحرمة الجماعة، وهذا اختيار ابن تيمية وهو أقرب الأقوال. ماذا يفعل الإمام إذا انتقض وضوءه أثناء الصلاة؟ يجب عليه أن ينصرف، نعم، ولا يستحي في هذا، والله عز وجل لا يستحي من الحق. هذا يسأل سؤال عام وطويل عن سجود السهو: هل تبطل صلاة من يدعو بدعاء الدنيا في صلاته ويفصل في ذلك حتى يصل إلى حد السخرية والهزل؟ ذكرنا أن هذا غير مشروع. يسأل الله عن زوجة معينة وصفات محددة، وعن سيارة ولونها ومرايتها، هذا عبث بالصلاة. نعم، اللهم حقق لي ما تمنيت، اللهم ارزقني من الدنيا رزقا حلالا مباركا طيبا، اللهم اغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، كل هذه أدعية تحقق المأمول. اغنني بحلالك عن حرامك، أي أنك تغتني عن الناس بزوجة وبسيارة، هذا الدعاء الجامع. ما رأيك في الذين يقولون لا يجوز الرد على العلمانية بحجج بقول أنها تسبب فتنة؟ وما رأيك؟ يعني الرد على حسب، إذا كان الشخص يتكلم مغمور وغير مشهور، وهذا الشخص اللي بيرد مشهور ومعروف ثم يجي يشهر قوله ويعلنه بين الناس، يقول لا ترد يا أخي دعه. لكن لما يكون القول منتشر انتشار عظيم فلا بد من الرد، فهذه هي الحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هناك بعض الناس إذا وجدوا الإمام ساجدا انتظروا حتى يقوم، هذا غير مشروع. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام: وجدت الساجد اسجد معه، وجدت راكع اركع معه، وجدت قاعد وقعد معه، ما تنتظر. أوقات النهي المغلظة عند طلوع الشمس وعند زوال الشمس وعند غروب الشمس. كيف يصلي مسافر خلف مقيم وهو لا ينوي الاتمام به؟ يصلي ويتم. جزاك الله خير، أحبك الله. يقول إذا كان الشخص متين قصد السمين، يعني يمكن ولا متين إن شاء الله من القوة والجلد، وإذا سجد التصق بطنه بفخذيه ولا يستطيع أن يزيل هذا مرفوع عنه القلم، يعني في هالمسألة للتكليف ما يعني ماذا يفعل بالكرش؟ يعني يحتاج إلى رافعات، فهو يعني معفو عن هذا، لا حرج عليه إن شاء الله عز وجل. يعني ماذا يفعل إلا برفع يديه، يرفع يديه من السجود ثم يجافي بين بطنه وبين فخذيه، وهذا لا يمكن، يؤدي إلى ترك مواضع السجود السبعة، فهو إذن معذور، وله إذا أحسن النية له أجر هذه السنة وهي أجر المجافات، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعنه. نعم، هذه عن الضرورة والحاجة تقدم الكلام عليها. هل تبطل صلاة المرأة بأن لا، السؤال غير واضح، هل يشرع الدخول مع الإمام في أي حال حتى لو كان بين سجدتين؟ أجبنا على هذا السؤال، قلنا المشروع. والاحتجاج بأن هناك جماعة مثلا، حتى هناك جماعة، هناك جماعة ستقوم، لا تلتفت إلى الجماعة، لو كنت تجمع 100 شخص ما عليك منهم، اذهب وصل مع الجماعة التي عليها الأحكام، ترتبط بها الأحكام، هي الجماعة التي أقيمت. تقول هذيك أكثر أجر، هذه ما أصلي معها ولا ركعة، هذيك أصلي معها 4 ركعات، هذا عقلي، هذا مسألة عقلية ما لها علاقة. الشريعة تقول فليصنع كما يصنع الإمام، ما قال ينتظر. هذا عدا من حيث المعنى أن الشكل لا يتواءم مع مقاصد الشريعة، ناس تصلي وناس واقفة. وقلنا بأن يحصل عليها أجر الجماعة من وين؟ من خروجه من البيت، فما عليك مشكلة، صل مع الناس، صل مع الإمام وهو على أي حال. حتى أنا عندي إذا بقي التسليمة الثانية أجلس مع الإمام وأسلم مع التسليمة، لأنها جزء من الصلاة. صلاة النافلة على الراحلة قلت بأنها في السفر، وهذا أيضا من جنس ما يستدل به في موضوع هدي السلف، فإنه من الترك الذي يكون كالنهي عن الفعل. الإمام يطلب منا إقامة ولا؟ النظر في الركوع في الرجلين، أو ذكرنا بأن الصحيح أنه ينظر بحسب حال وقوفه، فهو لا يلزم أن ينظر إلى موضوع سجوده لما عليه دليل، ولا ينظر في الأعلى أيضا، لأن هذا قد نهي عنه رفع البصر إلى السماء. فهو ماذا يفعل إذا وقف الوقوف العادي؟ يقف ويكون بزاوية منحدرة قليلا، يكفي هذا. لكن لو قال نظري إلى موضع سجودي أفضل في الخشوع وأبعد عن الانشغال بالأشياء الأخرى، نقول يكون أفضل نظر موضوع السجود. بل يقول ابن القيم أن تغميض العينين مكروه، لكن تزول الكراهة إذا كانت أدعى إلى الخشوع وعدم الانشغال بمن حوله من الناس، وهذا من فقهه رحمه الله. هل كل ما وضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعتبر وجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب وغيره ولم يقل بوجوبها؟ الرواتب فيه دليل على عدم وجوبها، قال هل علي غيرهن، في حديث الأعرابي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تتطوع. هذه فيها قرائن، هذه على عدم وجوب، وأدلة بل على عدم وجوب هذه النوافل. ما حكم لبس ملابس الضيقة في الصلاة؟ لا يجوز لبسها التي تبين العورة، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة المخففة، والمغلظة هي السوأتان وما حولهما. إذا صلى الجماعة دون إذن إمامه وإمام الحي، ثم أتى الإمام فأراد أن يعيد الصلاة، فهل يجب عليهم؟ لا يجب، لا أرى أنه يجب أن يعيد. إذا سهى المأموم بعد انفصاله عن الإمام فهل يسجد السهو؟ نعم يسجد، إذا كان يقضي صلاة ثم سهى فيما يقضي فيه فإنه يسجد. ما الأفضل في حق من دخل المسجد وهناك درس، فهل يصلي الراتبة أم يجلس واحد؟ لا, لا لا يصلي الراتبة. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سليك القطفاني وقف وهو يخطب وأمر الرجل بأن يصلي السنة، سنة تحية المسجد، فكيف بالدرس؟ فإذا كان هذا في الجمعة فكيف بالدرس؟ هل يصح أن يصلي بعد العشاء 3 ركعات بنية الراتبة والوتر؟ نعم يجوز، حتى لو أفردتها ركعة واحدة للوتر فإنه جائز لا شيء فيه. الحقيقة دائما تلحقنا ديون في الأسئلة، لكن هذه الجديدة، هذه اليوم احنا انهينا حق الدرس الماضي، فنجعلها في عهدة الشيخ محمد، نجيبها الدرس القادم إن شاء الله. هذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.